القاهرة تقدم ألف ليلة وليلة، تقدمها لكم رشا أنور. اسمك إذن شهرزاد. جاريتك يا مولاي. ألف ليلة وليلة، بطولة كوكبة من نجوم الإذاعة المصرية. حكاية مملكة الزهور. نصرحها وأغرقها واللي يحب يدفع عمره وشاف جوه زي ما قالت شاف لشا. وي وي وي ألف ليلة وليلة. الإخراج رشا أنور. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك بهدور ملك مملكة الزهور بعد أن أعلن سرقة الأوراق والخرائط الملكية أمر الأمير صفوان بإعلان حالة الطوارئ في جميع المداخل والمخارج. إيه اللي حصل يا صفوان؟ عرفت أنكم أعلنتم حالة الطوارئ في كل المخارج والمداخل في المملكة. ما تقلقيش يا حبيبتي، الملك بهدور عمل كده علشان يأكد الجاسوس أن الورق اللي سرقه حقيقي مش مزيف. يا طمنتني، يعني الأوراق والخرائط السرية الملكية في الحفظ والصون، أنا عرفت مكانها من والد الملك بهدور. يعني الورق المزيف اتسرق وعرفتوا مين الجاسوس؟ طبعا الجارية شمس. طب ما قبضتوش عليها ليه؟ علشان تعرفوا منها كانت بتتجسس لصالح مين. احنا نعرف منها برضو هي بتتجسس لصالح مين، بس من غير ما نقبض عليها. ومش بس كده، احنا كمان هنعاقب اللي بتتجسس لصالحه ونلقنه درس عمره ما هينساه. ازاي؟ تعالي وانا احكي لك كل حاجه بالتفصيل، بس نقعد يا اميره وردنار مش واحنا واقفين. اه صحيح. طب اتفضل يا حبيبي اقعد، وكمان اجيب لك عصير. ازيك دلوقتي يا امير عدنان؟ انا بخير، لكن هو الملك كرتوش بقاله كتير ما استدعانيش ليه؟ هو زعلان مني في حاجه ولا ايه؟ ويزعل منك ليه؟ بالعكس، ده انت ضيفه الكريم. امال ايه؟ قول لي انت وظيفتك هنا ايه؟ انا المستشار الخاص للملك كرتوش. كويس، يبقى اكيد عارف هو ناوي على ايه. بخصوص ايه؟ الملك اللي وعدني بيه. انت متاكد انك ممكن تنجح في حكم بلد من البلاد؟ اكيد أكيد، أنا عندي خبرات وأفكار عظيمة. وليه ما نفذتهاش في مملكتك؟ دي حكاية شرحها هيطول. وأنا جنبك وجاهز أسمع كل اللي عايز تقوله. كنت فين يا عليا؟ كل ده عند ولاد الشيخ ريحان؟ سامحني يا شيخ عمار اتأخرت عليك، بس كان في أمر هام. خير إن شاء الله. بقالي كام يوم كل ما روح مكان ألاقي ست مكذوبة قاعدة على أول الطريق بتدعي إنها لما تبص في أي عين تعرف منهم الأخبار والأسرار المستخبيين. إيه اللي بتقوليه ده؟ أنت بتصدقي في الكلام ده؟ لا طبعا، بس شيء من جوايا قال لي لما أسألها يمكن تطمني على بنتي ياسمين. أستغفر الله العظيم، بقى ده كلام؟ هو حد يعرف الغيب إلا رب العالمين؟ ربنا يسامحني، أنا سألتها وقالت لي بنتك بخير وسعيدة وفي أحسن حال. وكده أنت اطمنتي؟ كان نفسي أسمع الكلمتين دول يا شيخ عمار علشان قلبي يطمن على بنتي. وهي عارفة إن نفسك تسمعيهم، عشان كده قالتهم وأكيد دفعتك تمنهم. فعلا أخذت مني 130 دينار، بس المهم يكون كلامها صح يا شيخ عمار. لا أنا مش مصدق، أنت إيه اللي جرالي؟ عقلي طار، عايزة أطمن على ياسمين، يا ريتني ما سبتها تسافر. اسمعي يا أم ياسمين، أنا مقدر قلقك على بنتنا، لكن ما وصلتش إننا نروح لعرفين، ده شيء يغضب ربنا وإحنا بالله مؤمنين. خلاص ما عدتش أعمل كده تاني يا شيخ عمار. استغفري ربك الغفار وادعي لبنتك تكون في أفضل حال. استغفر الله العظيم، سامحني يا رب وطمني على بنتي وسخر لها عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم آمين. أنا فين؟ يا حضرة الطبيب، يا حضرة الطبيب. أيوة يا جميلة، إيه فائت؟ أيوة، وبتقول أنا فين؟ ألف سلام عليكي. أنت مين؟ أنا الطبيب اللي بيعالجك، كان عندك كسر في رجلك. أنت بتبكي ليه؟ أنا ببكي غصب عني، أنا عايزة أرجع لبلدي ولأبويا وأمي. أنا عايزك تهدي الأول خالص وتطمني، وبعدين تحكي لنا ونحكي لك كل حاجة، وأنا هساعدك أوعدك. مولاي الأمير صفوان. خير يا كبير البصاصين؟ حصل شيء غريب يا مولاي، الجارية شمس بعد ما سرقت الأوراق والخرائط المزيفة طبعا قررت تهرب، وأنا مكنتها من الهرب زي ما كنا متفقين بالضبط يا مولاي. وعرفت هربت على فين؟ لا يا مولاي، مجرد ما خرجت لحديقة القصر انتظرها جنودي من بعيد علشان يتبعوها، لكن ايه؟ اختفت عن الأنظار يا مولاي. يعني ايه؟ يعني اختفت عن الأنظار؟ انتوا مش مأمنين كل المداخل والمخارج؟ هي لا دخلت ولا خرجت يا مولاي، هي آخر أثر ليها كان داخل حديقة القصر. الكلام ده ما يدخلش العقل، اقلبوا كيان حديقة القصر، لازم نعرف ازاي هربت واختفت عن الأنظار. ده اللي حصل يا مولاي، احنا ما سدناش حبة رمل إلا وفتشنا فيها. واضح ان لها طريقة كانت بتقدر تدخل وتخرج بيها وتوصل منها للمعلومات، وده اللي لازم نركز في كشفه كبير البصاصين. على كل حال اذهب انت الآن لحد ما استدعيك في اجتماع مغلق يا كبير البصاصين. أمر مولاي. ياه، كل ده حصل لك يا أميرة ياسمين؟ ما تقوليش يا أميرة، أنا كرهت اللقب ده. أنا حكيت لكم حكايتي وكل أملي بس إن أرجع لبلدي ولأبويا وأمي ومملكتي. المشكلة إن مملكة الزهور مستحيل الدخول ليها أو الخروج. إزاي؟ يا حضرة الطبيب، دي تبقى المملكة المغلقة على نفسها، اللي على أعالي جبالها حراس، اللي بيقرب منهم بيقضوا عليه في الحال. فعلا، وده طبقا لفرمان الملك وكل الملوك اللي سبقوه من زمان. لكن ايه سبب الفرمان الغريب ده؟ احنا كمواطنين ما كناش عارفين. لكن ما قلتوليش انا دلوقتي فين؟ انت في مدينة النبال، مدينة سقطت مؤخرا في ايد ملك مملكة الشمال. ملك مملكة الشمال؟ أيوة، ده الملك اللعين اللي جنوده قتل أبوي وأخدوا أمي لقصره من 3 سنين. أي بلد بيدخلها ملك الشمال بيحولها الخراب ودمار، وبيحول أهلها العبيد، وبيخلي أطفالها أيتام بعد ما بيحرمهم من أبوهم وأمه. أنا عارفة تاريخهم الأسود من سنين، بس أنتوا شجعان أنقذتوني، لولاكم كنت حموت في وسط الصحراء والجبال. البركة كمان في الطبيب النبيل نور الدين، ده قطع معايا مشوار طويل علشان يقدر يوصل لهنا ويعالجك وانتي وسطنا. على كل حال حمد لله على سلامتك، انتي هتحتاجي أسبوعين كمان عشان تقدري تقفي على رجلك. أنا هسيبكم دلوقتي وهاجي أطمن عليكي بعد أسبوعين. ألف شكر يا حضرة الطبيب النبيل. أنا هاجي معاك أوصلك لأول الطريق، اتفضل يا حضرة الطبيب. إيه أخبار الأمير عدنان يا زيناد؟ أنا اتكلمت معاه وعرفت كل جواه وعرفت لعبه إزاي. المهم تسيطر عليه علشان نقدر نتحكم فيه، لأن دي الثغرة اللي بسببها هنقدر نحتل مملكة الزهور ونضمها لأرضنا. أمين يا مولاي. جلالة الملك العظيم قرطوش الأول الموقر زيناد، وصلت رسالة من حراس الحدود مع طلوع شمس اليوم. وريني كده. ايه مضمون الرساله يا زيناد؟ الجاريه شمس في طريقها الينا يا مولاي. ازاي تترك مملكه الزهور من غير ما نأمرها؟ يمكن تكون انكشفت يا مولاي. حتى لو اتكشفت مش دي الطريقه اللي مفروض ترجع بيها. على اي حال بعد 3 ايام تكون وصلت يا مولاي. خلي بالك يا زيناد ان عدنان في المدينه، ولو عرف ان شمس هنا هيكتشف انها جاسوسه لينا وهيتهد كل اللي بنيناه. ما تقلقش يا جلالة الملك، بمجرد ما رجليها تخطي المدينة هخلي جنودك يلسموها والحد جلالتك يجيبوها. اسمع يا زيناد، أنا عايزك تعمل الليلة حفلة كبيرة تحضر فيها كل أميرات الممالك وادعوا فيها الأمير عدنان. فهمتك يا مولاي، والآن اسمح لي بالانصراف. فلتذهب الآن. وانصرف زيناد مستشار الملك كرتوش وأمر بإعداد الحفلة ودعوة أميرات الممالك، ثم دعا الأمير عدنان، وفي المساء حضرت الأميرات وتحدث إليهن زيناد. وعندئذ مولاي، وغدا ليلة جديدة من ليالي ألف ليلة وليلة. حكاية مملكة الزهور، قصر الملك بهدور، أحمد الأصبي، رشا أنور، مهنا الضيف، أميمة مهران، سامح الشرقاوي، والملك الدكتور مصطفى عبد الوهاب. عائلة شهبندر التجار: علي مراد، أمل مصطفى، مروة شتلة، زياد علي. قصر مملكة الشمال: تامر شحاتة، طارق دياب، جيهان طلعت. بالاشتراك مع عادل سمير توفيق، عصام مصطفى، ميرفت محمد، عمر أيمن، والطفلة لجين طه. الهندسة الصوتية: سيد زكريا. ألف ليلة وليلة، القصة والسيناريو والحوار والرؤية الفنية رشا أنور.